Mom! Allah, Allah. Mom! Oh, yeah, I mean, Mom. فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجانا. نادت الله الله الله نادت الله الله نادت ولا الشعراء.